حصان، فرس اسمه داحس وفرس آخر اسمه الغبراء. مسابقة تقطع فيها مسافة كبيرة جدا، مسابقة بين الخيول يعني. فاتفق بعض الناس مع من داحس اللي يحصل في ناس معينة تيجي تعمل كمين في السكة، بعض الشباب يعملوا كمين في السكة، لو كانت داحس هي الغبراء اللي سبقت فإيه يكمنوا في الطريق ويروح عاملين يعطلوا الفرس اللي هو داحس عشان يخلوا التانية تسبقها إذا وجدوا التانية هي يعني إنها مسبوقة. فالمهم فعلا حصل الكمين وفازت في السباق إحدى القبيلتين بهذه المكيدة. الجماعة بقى الشباب اللي عملوا الحركة بتاعت الكمين ضميرهم أنبهم بعد كده، وراحوا كشفوا السر إن إحنا كنا عاملين كمين ومدبرينه علشان ما ينتصروش يعني ما يفوزوش. حصل بسبب هذه الحادثة ثاني أكبر حرب في تاريخ الجاهلية كلها، لأن أكبر حرب رقم واحد هي حرب الإيه؟ البسوس. ثاني حرب وبيد فيها عدد ضخم جدا من العرب واستمرت 40 سنة. 40 سنة هي حرب داحس والغبراء بسبب أن فرس سبق فرس. فالموضوع الجزائر ده موضوع هو صعب ان احنا نسكت عليه، لان صحيح هو عدى عليه مده، لكن للاسف الشديد يعني اثاره اكيد بتبقى مده طويله جدا يعني. فاحنا يعني انا اريد ان اتكلم، بس انا كنت من اول ما لان انا وانا في الحج انا كنت يعني كنا حاسين بالمعامله يعني هقول ايه يعني بعض الناس عشان انا شكلي مصري يعرضوا في الكلام الواحد معدي مثلا ايه يقول لك جزائر جزائر، يعني درجة ان في اخر ليلة في ليالي منى في منى وجدت جندي سعودي شاب سعودي بيتكلم مع اخ مصري في بحماس شديد، الاثنين مندمجين وناسة بقى ده وظيفته وناسة ده عبادته، وفي منى جنب الجمرات وقفين في حماس شديد مع بعضهم. فانا لفت نظري قلت ما شاء الله دول بيتكلموا في قضية فقهية مثلا او، فأنا كنت قريبا منهم فسمعت الحوار وجدته بيعايروا بعض، بيقول له انتوا مش عارف البحرين هزمتكم، تاني يقول له طب ما انتوا كذا، يقول له طب انت وضعك زي وضعي، فقاعدين يتكلموا في كلام. فأنا دخلت قلت لهم يا جماعة في منى يعني في منى تتكلمون على كرة القدم؟ فالموضوع كان تارك بصمة الحقيقة في كل مكان، ويعني الموضوع صعب. أن بس أنا مشكلة أن كل مرة كنت عايز أتكلم فيه فأنا طبعا قطعت مدة كبيرة مش قادر أتابع، فأخذت وقت كبير على ما قدرت أجمع مادة من الإعلام وأعيش الجو كان شكله إيه يعني. فكان مفروض أتكلم النهاردة في داحس والغبراء الجزائريين في الجاهلية الكروية الحديثة هذه. فما زلت إن شاء الله أرجو الأسبوع القادم نتكلم في الموضوع، لأن يعني انت مش في قضاء بيقولوا عليها ما بيحبوا يهتموا قوي، دي قضيه امن قومي، حتى اللي مش متدينين اللي ما عندهمش عقيده بيقولوا دي قضيه امن قومي. طيب امن قومي السودان نستفز السودان ونعمل مشاكل مع السودان؟ ده احنا السودانيين دول نشيلهم في راسنا، لان احنا بالنسبه لنا كامن قومي السودان دي في منتهى الخطوره ان تختل علاقتنا به كمثال يعني. يعني هي حتى كقضية وطنية ما ينفعش الوضع ده يستمر، إن الإعلام يكذب الكذبة ما تحمل إلى الأفاق ويحصل هذه القطيعة الشديدة بين المسلمين عشان له ولعب. فأرجو إن شاء الله تأتي الفرصة الأسبوع القادم نتكلم، لكن نعود للذي أثر هذه الشجون العابرة وهو هذه العاطفة بين المسلمين. يعني صهيب رومي، سلمان فارسي، عمر قرشي شريف، ومع ذلك انظر الأخوة التي كانت بين الصحابة والجرات. المسلمين لو كانوا رفعوا النعرات العصبية والقبلية كان الإسلام انتشر في العالم، لأن متى ما لمست النعرة العصبية لازم هتقابل بنعرة عصبية، لازم لما دول يقولوا بلد مليون كذا لازم التانيين يردوا بلد مليون كذا بالشتائم القبيحة التي لا يجيزها الإسلام، المعاملة كلها احتقار شد نسوا الإسلام ونسوا رابطة الإسلام. حديث ذي شجون طبعا، لكن نكفي هذه الإشارة الآن. لما أصيب عمر جعل صهيب يبكي ويقول ويا أخاه ويا صاحباه